ناخذ ان شاء الله بحر واسع كامل. ناخذ بحر واسع. طيب. هذا البحر من الدخول التي قالت عليها العرب غير الشعر كثيرا هو بحر واسع. وان شاء الله تقريبا يعني اوشكنا ان ننطلق الى علم العرب. يعني صلاة وشحنا من فضل البحر رقم كام ده؟ أربعة. البحر إيه ده؟ الواحد. الواحد يبدأ بتفعيل مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة البحور التي قلناها السنة قبل ذلك من البحور ذوات الثمان تفعيلات يعني أربعة في كل شخص من هنا هي ستة تفعيلات ثلاثة في كل شخص يعني الواسع والكامل والكامل والرمل والسريع والمنصرف هذه البحور يعني مثلثة يعني ثلاثة تفعيلات في كل شخص مفاعلة كل مفاعلة كل مفاعلة كل لأن هي من ثمن ثمن بتحن الثمن بتحن نتاج من ثلاث من شط والمجهول نتيجة اثنين مفاعلة كل مفاعلة مفاعلة يلاحظ هنا يلاحظ هنا أن ده بدأ بواحدة ده واحد وبعد فاصلة صورة صح ولا طيب هذا البحر هو مفاعلة مفاعلة لماذا سمي بواحد؟ سمي بواحد يوفر لكثرة الحركات في تفعيلاته ووفرتها تشوف يا ولاد ارفع اللحمة اسمع هذه حركة فينا الحركات أكثر ولا السكنات؟ الحركات يوفر الحركات سمي واحد سمي ايه؟ عشان سمي بواحد واحد هذا البحر هو بحر واسع الضابط اللي هو المساحر الضابط بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة او نقول ان لفظ البيت الثاني من اي شوية يواكل عبرتي رقة طباعي يواكل عبرتي رقة طباعي مفاعلة كل مفاعلة كل مشاعر توافر عشان بدأ بكلمة توافر نعود إلى ما قاله أستاذنا في بداية المحاضرة قلت لكم المفاعلة من هذه هي التفعيلة الوحيدة في دخول الشعر كله التي يقولها العقب ما هو العقب يركز هو زحاف لا ينزل وهو عبارة عن تسكين الخامس المتحرك مفاعل لا اللام متحرك ساكنة مفاعل تسكين الخامس المتحرك تسمى عطف ثم بعد ذلك نحرك سن عير هكذا نحضر هذا مفاعل سن يحرك سن وهذا يسمى حذف وضعيدا وساكن اللام يسمى بالعطف فاجتماع العقد مع الحد يسمى قط هل تذكرون ما قلناه في قط هو ده وهو البحر الوحيد الذي يقول قط لا قط الا في بحر واسع ما هو القط اجتماع العقد مع الحد وهي تفعيله وحيده فقط مفاعلة تكتب الله هي خامسه وحده الصوت هي سبب خامسه هذا البحر الوحيد الذي يقول قط وينقسم الى قسمين تام ومجهول تام يعني ثلاثة تفعيلات في كل شخص ومندوب يعني تفعيلتان في كل شخص التام دائما وابدا عروض وضرب مخطوطا دائما بس لا الا بهذا الصور فمثلا يسمعه لبيت من الشعر يقول اذا ذهب العتاب فليس مت ويبقى المت ما بقي العتاب اذا ذهب العتاب فليس مت ويبقى الموت ما بقي العتاب وفي مثل اخر لا يعني لا بيان كثيرة جدا في البحر عسى الكرب الذي أنطيت فيه يكون وراءه فرد قريب عسى الكرب الذي أنطيت فيه يكون وراءه فرد قريب عسى الكرب الذي أنطيت فيه يكون وراءه فرد قريب من كان يا أستاذنا ما رأيك هل تحيلا ما رأيك هل تحيلا تصبح هذه تماما صح ولا يعني الاخر المفروض ايه؟ المفروض هنا هي الضغط يجب عليك ان تقارب هناك هنا الخامس فاهم ولا فاهم وهنا ايه؟ اصل في حاجه حصلت نسال الطبيب المعالج المختص ما كان في حاجه تقول يا استاذ يقول انا قلت لك هناك سحاب يسمى عصب تسمع ايه والعطف هو زحاف لا يلزم مثل الفرنسا بالضبط لا يلزم بدليل ان هنا جاء في الحق متحركا مفاعلة هنا حكم ولد مفاعلة هذا يسمى عطف وهو لا يلزم ولا في الاولى والثانيه وجاء صحيحا في الثالثه ضرب هنا صح ولا لا ده يسمى عطف طيب الكلام عليه الان خليك فيها مفاعله مفاعله لا يوجد اي بحر من بحور الشعر هنا يكفيك واحده بس ما فيش لا داعي للاولى مثلا يكفيك واحده بس فلما وجدت تفعيلها مفاعله وانت مغمض عليه وانت بحر واسع وجدت متفاعل وانت مغمض المتكامل خلاص لان هذه البحور من ذوات التفعيل الواحد البحور السابقه كانت من ذوات التفعيلتين فعبر مفاعل مستفعل فاعل فاعل مفاعل لان هذه البحور ذوات تفعيل واحده فيكفيك تفعيل واحده بس المهم تعالى تكون صحيح اذا ثبت عليك الامر قائم بالمقارنه تعرف السبب قال هذه بتلك تجد ان الخامس هنا متحدث وهنا فاعل يجعل القبيل وما انا شرحت لك ده قبل ان اشرح لك بالعروض شرحت لك الزحفات العلم صح ولا لا فاذا وجدت الخامس المتحرك قد سكن يعرف ان هذا حق وهو لا يلزم يلزم فقط عندما يستمع ما يتحرك اللي احنا سمعنا قط لكن طالما تيجي وحده لا يلزم هل فاهمون؟ قط حرف مفاعلة مفاعلة هتقول هنا مفاعلة مفاعلة دخل معاك وهو لا يلزم وده من باب التخفيف عليهم في الشكل هذه الاشياء تماما مثل العوامل التي تحدث في بال البشر بل البشر بيحدث فيهم برضه امراض خفيفه كده وكده مش بتحس. طيب هذه الصوره بتحتاج ازاي؟ هذه كده مفاعلة عالة سكن الخامس وهذا عطف حذف صن وهذا حذف فصارت مفاعل صارت مفاعل بعضهم يقول المفاعل هي مفاعل فعول هي يعني إذا أردت أن تقوليها فعول صح بس أنا لا أحقق هذا لأن قلت مفاعلة مفاعل مفاعول مفاعول مفاعول في تفعيل أصلية ربما يجب أن يكون من ظن أن مش حالة حافظ لكن هي دخل فيها إيه يبقى الأفضل أن أخليها مفاعل على كنت أعرف إيه لحظة مفهوم ولا دائما وأبدا صح الواجب لكن على هذا الصورة الثاني عروض وغرض مقصوفان مقصوفان فعول مفاعلة مفاعلة مفاعل في بيت زمان كانوا أقول لها فقط شعاعا من الأطوار والحكم نفس نفس الوزن أقول لها مفاعلة فقط فاعل وهكذا نفس الوزن يعني هو البحر الوحيد يبدأ بمفاعلة هو أنجب وردا واحدا صالحا وانت بوردا فاسدا يعني حكم الكلام ايه؟ متساوي. عندما ولدا واحدا سماه المتكامل، وعندما ولدا متكاملا سماه المتوسط. سماه يا بني. فعندنا دي اعظم قطع ان نترك هذا الوحي في الوالد المجنون، يعني سبع بتفعيلتين في كل شخص. ايه المجنون نفسه ايه؟ دي امثله ايه في الكتاب؟ امثله في الكتاب هي الدنيا اذا ثورت وتم ثورها قدرت. هي الدنيا إذا كملت وتم سرورها قدرا. لو قطعنا هي دنيا إذا كملت أي مفاعلة. بعد الخلق هنا جاء متحرك وهنا جاء ساكن وهنا دخل الحرف ولا ينفع. وتم سرور مفاعلة روها قادالة مفاعلة. العرض والضبط صحيحان، العرض والضبط صحيحان. وقد يأتي الضبط معصوم، معصوم يعني أنفك المثال المتحرك مثل أعاتبها وأمرها فتغضبني وتعصيني. أعاتبها وأمرها هذه أعاتبها وآمرها فتغضبني وتعصيني. أعاتبها مفاعلة وآمرها مفاعلة. سهل عن الوزن نفسه. أعاتبها مفاعلة وآمرها مفاعلة. فتغضبني مفاعلة وتعصيني مفاعلة. يعني خمسة. وبكده يبقى انتهى بحر بحرين واحد. في عالم العلماء لقب هذا وقال القصد في الواحد منقول الأثر. القصد في الواحد منقول الأثر في الضرب والعروض من غير ضرب. والجنب مع صحتها يرتكب، يرتكب ويحلى الضرب اذا او يعقب. صلى الله عليه وسلم. اللي احنا قلنا ده خطأ في بيتين من الشرع. القصد في الواقع منقول الاثر، يعني هكذا ما كون عن العرب. لا ياتي اي مثل ابيات البحر الواسع الا وهو مقصوص. والقطع عرفناه عباره عن اجتماع الحد مع العطف. القصد في الواسع منقول الاثر في الضرب والعروض من غير ضرب. واضح ولا؟ يعني عروض وضرب مقصوصان. والجد يعني ياتي مجذوب ليقول لك تفعيل العروض والضرب مع صحتها صحه العروض مرتكب ويسلم الضرب اذا ويعصم او يعصم. يعني الضرب اما ان يكون سالم واما ان يكون معصوم. القصد في الواقع منقول الاثر في الضرب والعروض من غير ضرب. والجد مع صحتها يرتكب ويسلم الضرب اذا او يعصم. وكده انتهينا بواحد ايه؟ الواقع. البسيط ينقسم الى تام والى مجذوب. التام استوفى جميع التفعيلات. والمجذوء هو ما حذفت تفعيلة عروضه وضربه، فبقي على ست تفعيلات فقط، ثلاث في كل شطر. هذا المجذوء عروضه صحيح، العروض هنا صحيح، يعني تأتي مستفعل. أما الضرب فإما أن يكون مذيل أو صحيح أو مقطوع. الضرب مذيل أو صحيح أو مقطوع. التذييل هو زيادة ساكن على ما آخره وتد مجموع، اللي هو العلة الثانية من علل الزيادة التذييل. يعني مستفعلون علون انتهت بوتد نزيد حرف ساكن نون ونون فنقلب النون الأولى ألف حسن ننطق بها نقول مستفعلان هذا يسمى تذيل وأما الصحيح مستفعل وأما المقطوع هنحذف النون ونسكن اللام تصير مستفعل لأن القطع حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله هذا هو القطع الآن بس عايزين نأخذ أمثلة على هذا على المجزوء الصحيح اللي عروضه صحيحة وضربه مذيل عروضه صحيح وضربه صحيح عروضه صحيح وضربه مقطوع ينقصنا الأمثلة بس الأمثلة فقط يعني فنأتي المثال الأول المثال الأول ولت ليالي الصبا محمودة لو أنها رجعت تلك الليالي ولت ليالي الصبا محمودة لو أنها رجعت تلك الليالي بسكون اللام وليولت ولت ليالص صيبا محمودة لو أنها رجعت تلك الليال تعالوا الآن نقطع كده هذه ولت ليالي الصبا محمودة مستفعل فاعل مستفعل لو أنها مستفعل راجعت فاعل فاعل أصلها فاعل دخل الخبر وهو زحاف لا يلزم إلا في العروض البسيط تلك الليالي مستفعلان هذا يسمى تذيله فتصلها مستفعل يزدنا ساكن هذا البيت من بحر البسيط المجزوء عروضه صحيحة أي محمودة مستفعل طيب ضربه مذيل التذييل علة من علل الزيادة وهو زيادة الساكن على ماخره وتد مجموع مستفعل صارت مستفعلان هذه الصورة الأولى التي يأتي عليها مجزوء بسيط عروضه صحيحة ضربه إما مذيل وإما صحيح وإما مقطوع أخذنا المذيل نريد أن نعرف الصحيح يعني العروض والضرب صحيحان العروض والضرب صحيحان ماذا وقوفي على ربع عفا ماذا وقوفي على ربع عفا مخلولق دارس مستعجم طبعا الشاعر أنتم ما تعرفون أن زمان أيام الجاهلية وفي صدر الإسلام كان الشاعر إذا مر على ديار الأحبة وقف على دار محبوبته يتغنى وتذكر ويقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي ويبكي هذه الأطلال وبعضهم يدعو لها ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهبلا بجرعاءة القطر يعني اللي هو المطر يعني يدعو لدار حبيبته بالسلامة وأنه ينزل المطر بصورة مستمرة حتى يخضر الزرع من حول هذا المنزل فالشاعر يقول ماذا وقوفي على رفع على ربع عفا انتهى مخلولق يعني قديم دارس يعني أصبح بالي مستعجب يعني لا ينطق على كل احنا عايزين الآن نقطعه ماذا وقوف مستفعل في على فاعل في على فاعل ربع عفا مستفعل مخلولق مستفعل دارس فاعل مستعجم مستفعل كما ترون العروض والضرب صحيحان وهذا من بحر البسيط المجزوء عروضه وضربه صحيحان. العروض يعني التفعيل الأخيرة في الشطر الأول، والضرب التفعيل الأخيرة في الشطر الثاني، وهما صحيحان. وكيف عرفنا أن البحر البسيط؟ قلت لك بعدما تقطع وتعرف الأولى والثانية عليك أن تأتي بالإيه؟ بالمفتاح. إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. طيب نأتي إلى آخر شيء اللي هو العروض الصحيحة مع الضرب المقطوع، مع الضرب المقطوع.